بسم الله والابن الروح القدس الاله واحد امين. من سفر يشوع بن سراخ الاصحاح 31 من عدد واحد. السهر لاجل الغنى يذيب الجسم والاهتمام به ينفي النوم. سهر الاهتمام يحرم الوسن والمرض الشديد يذهبه النوم. يجد الغني في جمع الأموال وفي راحته يشبع من اللذات. يجد الفقير في حاجة العيش وفي راحته يمسي معوذا. من أحب الذهب لا يذكى، ومن اتبع الفساد يشبع منه. كثيرون سقطوا لأجل الذهب فأضحى هلاكهم أمام وجوههم. الذهب عود عثار الذين يذبحون له، وكل جاهل يصطاد به. طوبى للغني الذي وجد بغير عيب ولم يسعى وراء الذهب. من هو فنغبطه لأنه صنع عجائب في شعبه؟ من الذي امتحن به فوجد كاملا به فليفتخر؟ من الذي قدر أن يتعدى فلم يتعد، وأن يصنع الشر ولم يصنع؟ ستكون خيراته ثابتة وتخبر الجماعة بصدقاته. شفنا في نهاية الإصحاح 30 أن القلب البهج الصالح لا يزال في الولائم ومآدبه معدة باهتمام، يعني القلب فرحان بالصلاح، لا تزال الولائم تقدم له كل يوم، والمائدة أو المأدبة اللي بتعد له تعد باهتمام شديد، لأن القلب البهج الصالح مش بس هو الفرحان، لكن كمان بيفرح اللي حواليه، ومش بس إن بركة ربنا بتكون معاه، لكن هو نفسه كمان بيكون بركة للآخرين. وتكلمنا إن أحلى حاجة في الحياة وأعظم حاجة في الحياة إن الإنسان يكون عنده هذا القلب البهج الصالح. ابتدى يتناول في الإصحاح 31 عدة مواضيع، ويمكن الناس في نظرتها للمواضيع اللي هيبتدي يتكلم فيها بتختلف من واحد لآخر، وكل إنسان بيبقى ليه أسلوب حياته في العيشة بيها. لكن هنا بيتكلم بصفة عامة إزاي إن الإنسان يكون راقيا في مشاعره، وفي نفس الوقت يكون عفيفا في سلوكه. إزاي الإنسان يعيش أسلوب الحياة الصح بحيث إنه يكون رقيق جدا في مشاعره، وإنه يكون عفيف في أسلوبه وفي طريقة حياته وفي طريقة كلامه وفي طريقة أكله وفي طريقة شربه وفي طريقة تعامله مع المادة وفي طريقة تعامله مع الآخرين. إزاي الإنسان يعني يعيش إنسان محترم، اللي هم دلوقتي بيسموه الاتيكيت أو بيحاولوا يدرسوه. فبيتناول في أول 11 آية الأولانية موضوع المادة أو موضوع الفلوس أو موضوع الذهب. في ناس عايشة بالفلوس وفي ناس عايشة للفلوس، وفي ناس عايشة تشتاق الفلوس أو المادة لكنها مش لاقية. كل واحد حسب موقفه في الحياة. في واحد بيعتبر أن المادة دي وسيلة هو بيسيطر عليها وبيستخدمها، في ناس تانية المادة دي بتبقى هدف بالنسبة لهم وهم اللي خاضعين ليها ومستعبدين ليها. لكن بصفة عامة الله بيقدس المادة، ربنا ما خلقش حاجة في حد ذاتها نجسة أو دنسة، لكن الطريقة اللي الإنسان بيستخدم بيها المادة هي اللي بتحدد إن كانت المادة دي تصير مقدسة أو المادة دي تصير نجسة. طريقة الاستعمال، طريقة الاستخدام هي اللي بتحدد إذا كان دي شيء بقى مقدس في حياة الإنسان أو شيء نجس في حياة الإنسان. زي الفلوس وزي الخمر وزي الجنس، حاجات كتيرة جدا الله عندما خلقها ما خلقهاش على نجاسة أو دنس، لكن استخدمها الإنسان بأسلوب خاطئ أو إنه مستخدمهاش في المكان اللي هي أعدت ليه أو بالطريقة اللي أعدت ليها، هنا بتصير نحو النجاسة ونحو الدنس. محدش يقول ان الفقير بيخطئ اكتر من الغني او الغني بيخطئ اكتر من الفقير. الفقير عنده فرصة انه يخطئ بانه يحسد، يتذمر، يسرق، يحقد، والغني عنده فرصة انه يخطئ بانه يتلذذ، يتكبر، يضطهد، يتشامخ، يحتقر. فمحدش هيجي يقول لربنا اصل انت خلتني فقير عشان كده انا كنت بغلط، ولا حد هيقول لربنا عشان انت خلتني غني عشان كده انا كنت بغلط. الفقر في حد ذاته ولا الغنى في حد ذاته يقدم او يؤخر، لكن النظرة للإنسان بيبصلها على حياته هي اللي بتحدد. فبيقول السهر لأجل الغنى يذيب الجسم، يدوب الجسم. ما الواحد بيسهر لأجل الغنى، إما بيسهر علشان يجمع الفلوس أو يجمع المادة، وإما بيسهر علشان يحافظ على اللي جمعه بعد ما جمعه، وإما بيسهر علشان ينفق أو يصرف اللي جمعه في ملذاته في شهواته. على رأي يقولوا كده يعني تعبنا لحد ما جبنا الفلوس، وتعبنا علشان نحافظ على الفلوس، ويوم ما اضطرينا نصرف الفلوس برضك تعبنا. تعبنا نتيجة حزننا عليها، أو تعبنا نتيجة الخطايا اللي عملناها بيها، أو تعبنا نتيجة الملذات اللي أخذنا ناخد منها لحد ما أصبنا بأمراض كتيرة. فهنا اللي حط الغنى في حياة كهدف السهر لأجل، لأجل يعني الغنى هنا صار هدفا، يذيب الجسم والاهتمام به ينفي النوم، يطير النوم من عينين الإنسان. سهر الاهتمام، مهتم بأنه يجمع أو بيحافظ أو بينفق، يحرم الوسن. الوسن يعني الغفوة، العين تغفل كده. يعني الإنسان اللي مهتم جدا بالمادة حتى محروم من تغفلة العين، والمرض الشديد يذهبه النوم. والإنسان باستمرار محتاج للنوم، لأن النوم أعطاها الله للإنسان كعطية علشان الإنسان يرتاح، وعشان الإنسان حتى لو كان عنده مرض شديد وألم شديد جدا، مجرد ما بيروح في النوم الإنسان ما إيه؟ ما بيحسش، ما بيشعرش. فالنوم ده عطية الله أعطاها للإنسان، فكون الإنسان يفقد العطية اللي ربنا ادهاله دي في حد ذاتها مشكلة كبيرة جدا. ده للأسف اللي المجتمع حاليا أو الشباب حاليا تدعشوه، ما عرفش واحد يفضل سهران طول الليل لحد 4-5-6 الفجر عمال يتكلم وحياته كلها سهر وينام الايه النهار كله. آسف، ده ضد الطبيعة، ضد خلقة الله. يقول لك احنا بنتبسط بالليل، بقينا ابناء الظلمة مش ابناء النور. احنا عكسين، ماشيين في اتجاه معاكس للفطرة اللي ربنا خلقنا عليها، عشان كده هنتعب. تفتكروش ان اللي بيتبسط وهو سهران بالليل ده انسان بيرتاح، ده انسان مخدوع، لانه ماشي بعكس ما خلق. الله اعد النهار ان الانسان يكون فيه صاحي، وبيقول خليكوا ابناء النهار، والليل اعده للانسان علشان ينام ويرتاح. فلو عكس يبقى هنا في وضع خطر. تقول لي ما الاباء الرهبان بيصحوا بالليل يصلوا. لا، ما بيصحوش بالليل، ده بيصحوا الفجر. الناموس الطبيعي ان الانسان يقوم مع الفجر، لكن الليل هو قال كده راحة لكل الايه البشر، لكل انسان يرتاح فيه. فيما بنعكس الطبيعة اللي احنا مخلوقين عليها احنا بندمر في نفسينا. حتى الأطفال الصغيرين دلوقتي 5 و6 سنين بقوا يصحوا للفجر ويناموا الصبح. إنسان تغير، بيغير في الكينونة بتاعته، عشان كده حيوصل إن جسمه ده يدوب، لأنه حيتحول إنه يدمر نفسه بنفسه. يجد الغني في جمع الأموال، يجد باجتهاد إنه يجمع، ولما يجمع وفي راحته يشبع من اللذات، عايز يتمتع باللي جمعه. يجد الفقير في حاجة العيش عشان يجيب لقمة العيش اللي يدوبك يقدر يعيش بيها، وفي راحته يمسي معوذا، يعني يبيت وهو محتاج ايه اكتر، سواء معوذ اعواذ نفسي او اعواذ جسدي، لانه شايل الهم ثاني يوم هيجيب منه لقمة العيش او يجيب ليه لقمة العيش ازاي. من احب الذهب لا يذكى، مش اللي عنده ذهب، اللي احب الذهب. في فرق كبير بين الاتنين. لما المسيح اتكلم ان مرور جمل من ثقب ابرة ايسر من ان يمر او يدخل غني ملكوت السماوات، قالوا طب مين اللي هيخلص؟ قال لهم انا بتكلم عن المتكلين على اموالهم، اللي بيحبوا اموالهم مش اللي عندهم اموال. في فرق كبير بين الاثنين. قد يكون انسان فقير جدا ولكنه متكل على المال، محب للمال، ده صعب انه يخش بردك ملكوت السماوات. ومن اتبع الفساد يشبع منه. الفساد يعني الحاجة اللي بتفسد وبتفسد. فاللي ماشي ورا الفساد بيجري ورا الشهوة، ورا اللذة، ورا المتعة، ورا المادة، كل الحاجات دي بتفسد بتنتن، والإنسان عمال يجري وراها، فتكون النتيجة إنه هيشبع منين؟ من الفساد. يعني يشبع من الفساد، هو نفسه يفسد، هو نفسه يدود، ينتن، يعفن. مش لان الفساد شبعه، لان هو مشتاق الى الفساد، هيتملي بالفساد الى ان يفسد هو. كثيرون سقطوا لاجل الذهب، ناس كتير ضاعوا بسبب حبهم للذهب او بسبب ان هدفهم مادي، فأضحى هلاكهم أمام وجوههم. وصلوا لحد الهلاك وبقى الهلاك باستمرار قدامهم. الذهب عود عثار يعثر، زي حتة خشبة مرمية تشنكل الإنسان. للذين يذبحون له. يذبحون له يعني بيعبدوا له، بيعبدوا الذهب، بيعبدوا المادة. والذهب مش هو شرط الذهب اللي بيلمع أو الذهب المعدن، الذهب ده هو إشارة إلى كل شيء الإنسان بيتعبد ليه، سواء لذة، سواء متعة، سواء فكر، سواء شخص، أو أي شيء مادي. لأن الإنسان باستمرار بيميل إلى المادة وعبادة المادة، لأن من خلالها بيجد اللذة. وبيذبح يعني بيقدم ذبيحة ليه. وكل جاهل يصطاد به. الإنسان الغبي اللي مش فاهم، الإنسان اللي حاسس إن حياته كلها مجرد شوية حاجات عايز يكوش عليها وياخدها، شوية متعة أو شوية لذة أو شوية نجاح أو شوية حاجة مادية ياخدها ويتمتع بيها وخلاص، الإنسان ده جاهل غبي مش فاهم. لأنه هيجي في لحظة هيلاقي إن كل الحاجات دي انتهت. لكن طوبى للغني. وهنا تلاحظوا بقى إنه ما بيتكلمش عن الغنى كشر، لكن بيتكلم الشر هنا لإيه؟ للإنسان اللي بيتكل على الغنى وبيتعبد للغنى. طوبى للغني الذي وجد بغير عيب. يا سعادة الإنسان الغني اللي يجوا يفتشوا فيه كده ما يلاقوش فيه عيب خالص، ما يلاقوش فيه خطية، ما يلاقوش فيه إثم. ولم يسعى وراء الذهب، برغم أنه ما جريش وراء الذهب وما تجرجرش وراء الذهب، لكن هو أيضا غني. وأمثلة كتيرة لكده، إبراهيم وأيوب وداود وسليمان ما جريوش وراء الغنى، لكن الله جعلهم أغنياء لأنهم طلبوا الحكمة أو طلبوا الله ذاته. من هو فنغبطه؟ نغبطه يعني نمدحه، لأنه صنع عجائب في شعبه. مين اللي يستحق المديح والإغباط والسرور والفرح في وسط الشعب لأنه عمل عمل عجيب أو عمل عظيم؟ مين هو الذي امتحن به؟ امتحن بالغنى، يعني كان عنده أموال لكنه وجد كاملا، ما ضحاش بكماله ولا بدره، سواء في جمعه للفلوس أو سواء في صرفه للفلوس، وجد كاملا، وجد بلا عيب. يبقى ربنا مديله، هو عنده كتير لكن الكتير ده ما غواش قلبه انه يسقط او انه ينحل او انه يجمع اكتر بطريق ملتوي او بطريق غير مقدس. به فليفتخر، هو ده الشعب كله يفتخر به. من الذي قدر، قدر يعني استطاع ان يتعدى فلم يتعدى، وان يصنع الشر ولم يصنع؟ يا بخته ويعني غبطه وسعادة الانسان اللي كان في مقدوره انه يصنع التعدي او الخطية برغم ان في مقدوره لكنه ما عملش كده. يا بخت الإنسان اللي كان في مقدوره أنه يصنع الشر لكنه لم يصنع الشر ورفضه. احنا في أوقات كتيرة ما بنعملش الخطية لأننا مش قادرين أو مش عارفين نعمل الخطية، وبنقول أن احنا قديسين وكويسين وما عملناش حاجة حلوة. لكن يا ترى لو في إمكانك أنك تعمل الغلط هتعمله ولا مش تعمله؟ الممدوح والمذكى والذي يحق له الافتخار هو اللي يكون في قدرته انه يغلط وما غلطش، زي يوسف الصديق كان في قدرته انه يخطئ ولكنه لم يخطئ، وكان في قدرته يخطئ مرات كتيره مش بس قدام امرأة فوتيفار لما اغوته، لكن هو قال كيف اصنع هذا الشر العظيم واخطئ الى الله. لكن الاجمل من كده انه مش بس ما سقطش في الغوايا، انه كمان ما سقطش في الانتقام. لان الشيء الطبيعي لما بقى الرجل الثاني في ارض مصر انه يعمل ايه؟ ينتقم منها، دي اللي رميته في السجن، انه يذلها، انه يبهدلها. لكن عظمة يوسف ان بالرغم من انه كان في قدرته هكذا لكنه لم يصنع. هو ده اللي قال عليه المزمور، احببت البر وابغضت الايه؟ الاثم. مش مجرد انك عملت البر ولم تعمل الاثم، لا، احببت البر وابغضت الاثم. فهنا بيقول هو ده الانسان الممدوح، ان يبقى في قدرته انه يغلط وما يغلطش. ستكون خيراته ثابته، اهو ده اللي بره بقى بر ثابت، مش بر بيتشكل حسب الظروف. طول ما انا جوه الكنيسه اهو يعني ما بغلطش، لكن لو خرجت بره الكنيسه او رحت في مجتمع ما فيهوش كنيسه هيكون تصرفي ايه؟ وتخبر الجماعة بصدقاته، وكل الناس تتكلم عن صدقاته أو الإحسانات أو الخير اللي هو بيصنعه. ودي كانت حاجة معروفة عند اليهود في مجامعهم، إن هم كان لما حد يتبرع بحاجة أو يدفع حاجة يسجلوها على ألواح من رخام أو يكتبوها، فلان اتبرع بكذا كذا، فلان اتبرع بكذا كذا. لكن الموضوع ده تحول بقى الى موضوع تفاخر وموضوع نفاق بين الناس بعضيها وبعض. وصحيح في الكتاب المقدس ربنا سجل اللي اتبرعوا من اجل بناء الهيكل، وكل واحد عمل في بناء الهيكل او قدم تقدمة ربنا كتب اسمه. لكن ده عشان ربنا يقول ان انا ما بنساش فضل حد. لكن الناس اللي اتبرعت دي للهيكل ما كانش هدفها ان اسمها يتكتب، لان ما كانوش عارفين ان ربنا هيكتب اسمائهم. لكن دخلت بقى كعادة عند اليهود ان كل واحد يتبرع علشان اسمه يتكتب يتسجل. طبعا اكتر من كده على ايام المسيح كانوا بيصوتوا قدامهم بالابواق، فلان الفلاني دفع كذا، فلان الفلاني دفع كذا، الشاطر اللي يدفع اكتر. عشان كده المسيح حذرهم لا تصوت قدامك بالايه؟ بالبوق. نقطة المادة او الغنى تناولها في الايات الاولانية. نقل على نقطة تانية قد يظن الإنسان إنها شيء خاص، كل واحد ده شيء خاص بيه ويختص بحياته، لكن هي نقطة حياتية تمثل السلوك الراقي للإنسان اللي عايش مع ربنا. هيبتدي يتكلم عن آداب المائدة، تاكل إزاي؟ لو قعدت في وسط مجموعة تاكل إزاي؟ سلوكيات الإنسان البسيطة، ازاي تبقى نظيفة، ازاي تبقى مشاعره رقيقة وفي نفس الوقت سلوكه سلوك عفيف نظيف. حاجات حياتية الانسان يتعلمها. يقول اذا جلست على مائدة حافلة، مائدة حافلة يعني مائدة ايه؟ مليانة بكل شيء. فلا تفتح لها حنجرتك، يعني ما تفتحش بقك على الآخر وكأنك عايز كل ده يخش جوه بقك. ولا تقل ما أكثر ما عليها، تقعد تتكلم كده يعني بكلام شهواني. اذكر إن العين الشريرة سوء عظيم. العين النهمة الشريرة اللي عايزة تبتلع كل شيء، ده موضوع خطير جدا. أي شيء خلق أسوأ من العين، مش العين في حد ذاتها، يقصد العين الايه الشريرة، مفيش أسوأ منها. العين الشرهة، النهمة، الحقودة، الحسودة، فذلك فلذلك هي تدمع من كل شخص. لما تشوف اي حد معاه حاجه تدمع، لان عايزه اللي معاه ده يكون ايه عندها. اليهود كان عندهم موضوع الولائم موضوع مشهور جدا، او مآدب الاكل اللي بتتعمل يسموها ولائم الحبوريم. الحبوريم يعني ولائم السرور، جمع حبر. تسمعوا مثلا كلمة نيافة الحبر الجليل، محدش عارف كلمة حبر يعني ايه. الناس بتقولها الحبر، لا مش حبر، بيقولك اصل هو لونه اسود فهم يعني بيسموه الحبر زي لون الاسود، لا هي نيافة الحبر. الحبر يعني السعيد، كلمة حبور من سرور يعني السعادة. فكانوا يسموا الولائم دي ولائم الحبورين أو ولائم السرور. وشفناها في الكتاب المقدس كتير أيام حياة السيد المسيح على الأرض، زي الفريسي اللي عدله وليمة وجات المرأة الخاطئة وغسلت رجلين المسيح بإيه؟ بدموعها وكسرت قارورة الطيب. والمسيح اتكلم عن الوليمة المعدة اللي صنعها ملك والعرس والناس اعتذرت عنه، واتكلم برضك عن الوليمة اللي اتعملت ودخلها واحد ما كانش لابس ثياب العرس. فكانت الولايم دي بتتعمل والشيوخ او الرؤساء بيحضروها، واي حد يقدر يحضرها، لان الشيوخ كانوا بيتكلموا في احاديث ممكن الناس البسطة او الناس الصغيرين ييجوا ويتعلموا من الاحاديث بتاعة الشيوخ دول. وكانت الولائم دي تحضر بالملابس الرسمية، يعني بالزي الرسمي اليهودي. عشان كده المسيح اتكلم انه لما دخل ومشي في العرس لقى واحد ما عليهوش ايه ثياب العرس او الثياب اللائقة بهذا العرس، فأخرجوا خارجا. وكان المضيف بيغسل أرجل القادمين، وده برضك شفناه في عرس قانا الجليل، إن كان في 6 أجران ماء للتطهير. للتطهير يعني للإيه؟ للاغتسال. دي المسيح حولها إلى خمر. وكان يحط أو يعد الطيب علشان يطيب أو يعطي رائحة طيبة للناس الضيوف بتوعه. فكانت الولايم دي مشهورة جدا عند اليهود كنوع من المحبة اللي المسيحية حولتها إلى وليمة الأغابي. الأغابي يعني المحبة. فبيقول حيثما لاحظت، حيثما أسف لحظت فلا تمدد إليه يدك ولا تزاحمها في الصحفة. يعني وانت قاعد لو شفت واحد عينيه راحت لحاجة ما تمدش ايديك للي ايديه او عينيه رايحاله، سيبه هو ياخد، ما تزاحمهوش في الطبق او في الصحفة. وانت قاعد شفت واحد بيبص الحاجة ما تجريش انت وتخطفها قبليها. حيثما لاحظت عينين الاخر فلا تمدد اليه يدك ولا تزاحمها في الصحفة. افهم ما عند القريب مما عندك، يعني اعرف اللي ليك واللي ليه، وتأمل في كل أمر، كل مما وضع أمامك كما يأكل الإنسان، ولا تكن نهما لألا تكره، يعني ما تكلش بشراهة. كن أول من أمسك مراعاة للأدب، ولا تتضلع لألا ينكر عليك، وإذا اتكأت بين كثيرين فلا تمدد يدك قبلهم. يعني بيقول لو انت قعدت بين جماعة تاكل، وعلى فكرة ده موجود لحد دلوقتي في الأدب الرهباني، مد ايديك للأكل بعد أن يبدأ الكل، يعني خلي الكل هم الأول يبتدوا، وبعدين انت كل ليك اخر واحد تبتدي، خليك اخر واحد تبتدي واول واحد تنتهي، امسك يعني تنتهي تبطل اكل. فبيعلموا كده الاباء الرهبان ان هو ياكل اخر واحد ويقوم اول واحد، ويقولوا لهم كده ما تاكلوش لا بسرعة، كأنك واحد عايز تأكل عمال تأكل بسرعة كأنك عايز تأكل كتير، ولا تأكل ببطء شديد كأنك عمال تتلذذ بالأكل، لكن كل شيء حسب الاعتدال. ما أقل ما يكتفي به الإنسان المتأدب، الإنسان اللي عنده أدب وسلوكيات رفيعة هو أقل شيء يقدر يكتفي به. ومثل هذا واللي بيعمل كده لا تأخذه القزة على فراشه، قزة يعني الانتفاخ، لما يجي ينام يقولك مش قادر أخد نفسي لأنه بطنه منفوخة مليانة. السهاد يعني مش قادر ينعس، والهيضة يعني القيء، والمغص للرجل الشرد، يفضل ياكل ياكل لحد ما يتعب. رقاد الصحة يعني اللي عايز ينام نوم سليم وصحيح لقنوع الجوف، اللي بطنه بتاكل قليل أو بيقتنع قليل. يقوم باكرا وهو مالك نفسه، مش يقوم مصدع وتعبان وعايز يرجع، لكن يقوم نشط. وإذا أكرهت على الأكل فاعتدل من بين الجماعة فتستريح، إذا قعدوا يضغطوا عليك تاكل تاكل قوم وسيب فتستريح. هو في ترجمة تانية قد رواها في بعض الكتب، ودي كانت عادة عند الرومان واليونانيين، كانوا يحبوا يأكلوا، ودرجة شدهم حبهم للأكل بطنهم بتتملي، لكن هم عايزين ياكلوا تاني، كانوا يعملوا ايه؟ يقوموا يتقايوا يرجعوا لبطنهم ويقعدوا ياكلوا تاني. وكان في منهم ناس تقعد تمضغ الاكل او تاكل تقعد تحرك الاكل في بقها وبعدين تتفه عشان تاخد غيره، ويبقى عندها لذة في الاستطعام من الاكل. اسمع لي يا بني ولا تستخف بي. هو عارف ان الناس هتضحك على الكلام ده، لكن بيقول اسمعوا الكلام ده وما تحتقرهوش. واخيرا تختبر اقوالي، في جميع أعمالك كن نشيطا فلا يلحق بك سقم. خليك إنسان نشيط معتدل. من سخى بالطعام تباركه الشفاء، من سخى بالطعام يعني اللي قدم الطعام للآخرين بسخاء، شفاه كلها تباركه وتمدحه ويشهد بكرمه شهادة صدق، شهادة حقيقية. من شح بالطعام تتذمر عليه المدينة ويشهد بلومه شهادة يقين. وكان الحاخامات اليهود، برغم ان اليهود كانوا مشهورين جدا بالبخل، يقولوا ان الانسان او الرجل المشهور هو واحد من ثلاثة: صاحب اليد المبسوطة والمائدة الممتلئة والإنسان الذي يمرح قليلا. يعني الرجل اللي تشهر شهرة تيجي لثلاث أشخاص: اللي إيديه مبسوطة يعني اللي بيعطي بسخاء، واللي المائدة بتاعته ممتلئة يعني اللي بيجهز مأدبة ويبقى حاطط فيها أيضا بسخاء وكتير، والإنسان اللي بيمرح يعني البشوش ولكن قليلا، مش يصل إلى درجة السفاهة أو الاستهزاء. بعد أداب المائدة ينقل على نقطة تانية، نقطة الخمرة. وكان شرب الخمر معروف على كل المستويات، فبيقول: لا تكن ذا بأس تجاه الخمر، فإن الخمر أهلكت كثيرين. لا تكن ذا بأس، يعني ما تعملش نفسك إيه جدع وقوي قدام الخمر، لأن الخمر دي أهلكت ناس كثيرين لما تسلطت عليهم ضيعتهم. الآتون يمتحن الحديد ممهية أو الصلب أو الفولاذ، يعني النار تلين الحديد، تصهره، تغلب الحديد. أهل الخمرة بردك زي ما النار تقهر الحديد الصلب الفولاذ، بردك الخمرة تقهر كل ذي بأس أو كل قوة جبار. والخمر تمتحن قلوب المتجبرين في القتال، الخمر تقدر تهزم الناس المتجبرين في الحروب. فهنا بيحذر في الأول من الإفراط ومن الاستهتار بالخمر، لكن هما بالنسبة لهم أن الخمر دي رمز للفرح أو السعادة، عشان كده كان مشهور شرب الخمر. الآراء اللي بتقول ان هو ده عبارة عن عصير عنب غير مسكر او مسكر، مش هنخش في الكلام ده، لكن الفكرة ان الخمر كانت رمز للفرح بالنسبة للانسان. فبيقول الخمر حياة للانسان، الخمر ده شيء يفرح قلب الانسان اذا اقتصدت في شربها. يعني تبدي الفرح لو الإنسان متحكم فيها ويقتصد في شربها. احنا زي ما قلنا ان المسيحية او الروحانية المسيحية ما بتقولش ان الخمر حرام وحلال، لان ما فيش شيء نجس او دنس او حرام او حلال من ذاته، لكن اتكلمنا ان الاستخدام الخاطئ للمادة هو ده اللي بيخليها شيء نجس او دنس، بينما الاستخدام الصحيح للمادة هو اللي بيخليه شيء مقدس. عشان كده ما عندناش حاجة في حد ذاتها اسمها حرام وحلال، لكن الطريقة اللي انت بتستخدم بيها هذه المادة. اي عيش لمن ليس له خمر، يعني اي حياة تبقى الانسان ما عندوش خمر. خدوا بالكوا طلبة الجميرة بتاعت العذراء مريم في عرس قانا الجليل قالت للمسيح ايه؟ ليس لهم خمر، يعني ما عندهمش فرح. كانت الخمر فرغت من اسرائيل ومن الانسان القديم، مش قادر يفرح الانسان، مش لاقي حاجة تفرحه. فالمسيح اداله هذه الخمرة الجديدة المفرحة. أي عيش لمن ليس له خمر، أي شيء يعدم الحياة. إيه اللي يموت الحياة؟ الموت. أي شيء يعدم الحياة؟ الموت. الخمر من البدء خلقت للانبساط لا للسكر. الخمر عشان تفرح قلب الإنسان، مش علشان الإنسان يسكر بيها وهي تتسلط عليه وتفقد وعده وكرامته. هو بسؤال أي شيء يعدم الحياة؟ إيه اللي بيعدم الحياة؟ بيجاوب الموت. وعايز يقول إن الإنسان اللي مش مستطعم حياته، اللي مفيش فرحة في حياته، يبقى الإنسان ده إيه؟ ميت. فربنا ادى الخمر دي للانبساط للفرح مش للسكر. طب انا عارف الكلام ده هيعجب ناس كتيره وهتطلع جري تقول اهو بيقول لنا نشرب. لا، استنوا الاصحاح اللي وراه. الخمر ابتهاج القلب وسرور النفس. من شرب منها في وقتها ما كفى. الإنسان اللي يعرف ياخد قد إيه بالظبط وفي أنهي وقت ياخد. الشرب بالرفق صحة للنفس والجسد. الإفراط من شرب الخمر خصومة ونزاع، لأن الإنسان بيفقد السيطرة على نفسه، بيتخانق لأنه بيبيع أساس بيته، لأنه بيصرف كل حاجة عليها، يصير مستعبد ليها، يتهيأ له حاجات، يهيج عراك ونزاع. الإفراط من شرب الخمر مرارة للنفس، بالرغم من ان هي اصلا انبساط للنفس او فرحة وسرور للنفس، لكنها تتحول الى مرارة للنفس. عشان كده في سفر الامثال اللي هو شبيه بحكمة يشوع بن صراخ في صح 31 يقول آية لطيفة جدا عن شرب الخمر، بيقول ليس للملوك أن يشربوا خمرا ولا للعظماء المسكر. يعني الملوك والعظماء ما يشربوش خمرة أبدا. ليه؟ لألا يشربوا وينسوا المفروض عليهم. لألا يشربوا وينسوا المفروض عليهم، الواجبات اللي عليهم. هو مفروض طبعا ان اللي بيشرب خمرة كتير هم مين؟ الملوك والعظماء والاغنياء. لكن هنا في سفر الامثال بيقول ليس لهم ان يشربوا عشان ما ينسوش الواجب ايه عليهم. طب مين هم الملوك دول؟ احنا دلوقتي بقينا الملوك، مش جعلنا ملوك وايه وكهنة. كان اتنين مفروض ما يشربوش الخمر، الملك والكاهن، عشان ما ينساش اللي وراه واللي عليه. هو ربنا لما جعلنا ملوك وكهنة مفروض ان احنا ما نشربش عشان ما ننساش اللي علينا، ان احنا كأولاد الملك كملوك وككهنة لا ننسى ما علينا. ولاد هارون لما دخلوا وهم كانوا بسلسلة الكهنوت وهم سكرانين أماتهم الله لأنهم نسوا اللي عليهم. السكر يهيج غضب الجاهل لمصرعه. الإنسان اللي فقد السيطرة على نفسه وعلى كيانه يقود نفسه لمصرعه ويقلل القوة ويكثر الجراح. عشان كده بيحذر من الإفراط أو من السكر بالخمر. بالرغم أنه نفع على الإنسان أنه يسكر ويفقد العقل والرذانة بتاعته، لكن شوفوا بقى يعامل، يعني أنا ما سكرش لكن هعامل اللي بيسكر إزاي؟ ما دي سلوكيات. يحذر بقى في اللي جاية: في مجلس الخمر لا توبخ القريب ولا تحتقره في سروره، لا تخاطبه بكلام تعيير ولا تضايقه في المطالبة. صحيح أنا ما سكرش لكن لقيت واحد قدامي سكر، ما هنهوش، ما استهزأش بيه، ما اتريقش عليه، ما احتقرهوش، ما استغلهوش. لأن في بعض الناس بتستغل الإنسان السكران وتاخد منه حاجات، شيكات، وعود، تضحك عليه لأنه فقد لوعده. فشوفوا يشوع في سلوكياته اللي بيحطها يقول للإنسان ما تسكرش، لكن في نفس الوقت لو لقيت واحد سكران قدامك استهزئش بيه، ما تحتقرهوش، ما تستغلهوش، ما تعيرهوش. علشان الإنسان يعرف إن الغلط أنا ما أعملوش، لكن لو لقيت واحد بيغلط ما سلخهوش. إذا في الإصحاح 32: إذا جعلوك رئيسا فلا تتكبر بل بينهم كواحد، كن بينهم كواحد منهم. يعني لو اختاروك وادوك موقع القيادة أو رئاسة ما تحسش بقى أنك أحسن منهم وأجدع منهم، لكن خليك بالضبط واحد منهم. اهتم بهم، هم حطوك الأول علشان تهتم بيهم، تدبر احتياجاتهم مش علشان تتأمر عليهم. هم حطوك الأول علشان انت تخدمهم مش علشان هم يخدموك. اهتم بهم ثم اجلس، يعني بعد ما تختمهم وتقعدهم وتريحهم وتأكلهم وتشربهم تبقى انت بعد كده اعمل ايه؟ اجلس وبعد قضاءك ما عليك تجاههم اتكئ، اقعد انت استريح. لو فهمنا هذا المعنى، لما الكنيسة بتدي واحد موقع الرئاسة الدينية مش علشان يحس انه احسن من الكل وانه هو فوق الكل ويتأمر على الكل، لكن علشان يبقى هو خادم الكل، اخر واحد يستريح بعد ما يأكل الكل ويهتم بشؤون الكل ويقضي كل اللي عليه تجاههم، بعد كده يبقى هو اخر واحد يستريح. عشان كده قال لهم اللي عايز يبقى فيكم عظيم هو اللي يبقى فيكم فين؟ في الاخر، ويبقى هو خادم الكل. لكن الموضوع يوم ما الرئاسة بتدور على كرامتها، أو يوم ما بيحط واحد في الأول والأول ده يقعد يدور على كرامته، كرامة الذين اختارهم المسيح ليكونوا أولين هم إنهم يغسلوا الأرجل ويخدموا الآخرين، مش يتسلطوا أو يتأمروا أو يشغلوا الآخرين لحسابهم. لكي تفرح بهم وتأخذ الإكليل زينة. اهتم بيهم واخدمهم، لأن هي دي فرحتك، إنك تخدم مش إنك تكرم. فرحتك إنك تخدم الكل وتبقى تحت الكل مش إنك تبقى فوق الكل، هي دي الفرحة الحقيقية، انك تأدي الخدمة المفروض عليك ليهم، وتأخذ الإكليل دينا وتكرم بهداياهم. تكلم يا شيخ فإنك أهل ذلك. في الوليمة اللي بتترتب بيقول للشيوخ اتكلموا، بيشجعهم انهم يتكلموا. تكلم يا شيخ فإنك أهل لذلك، انت مؤهل انك تتكلم وتدي الخبرة للآخرين، لكن عن دقة علم ولا تمنع الغناء. اتكلم وعبر وعلم عن دقة علم، عن خبرة حياة، لكن في نفس الوقت راعي الصغيرين اللي عايزين يغنوا، اللي عايزين يفرحوا وينبسطوا. اتكلم عن الغناء كنوع من الفنون او كنوع من الترفيه. الشيخ يقول مضى الوقت اللي اقدر اقول فيه ان لي تنعم، لما يقول اذكر خالقك في ايام شبابك قبل ان تأتي السنون التي تقول فيها ليس لي تنعم. الشيخ مش عايز يتنعم، خلاص ما بقوش نفسي يتفسح ولا ياكل ولا يشرب ولا يتبسط ولا يضحك، هو بقى كده. لكن ما تمنعش الصغيرين من كده. صحيح علمهم وديهم خبرتك، لكن سيبهم يعيشوا، بس يعيشوا صح وفي حدود اللياقة. لا تمنع الغناء، لا تطلق كلامك عند السماع، ولا تأتي بالحكمة في غير وقتها، وعلمهم في الوقت المناسب. ألحان المغنيين في مجلس الخمر كفص من ياقوت في حلي من ذهب، أنغام المغنيين على خمر لذيذة كفص من زمرد في مصوغ من ذهب. ده الناس تقول ايه ده، يعني الكتاب المقدس بايه بيدي الشباب مزاجهم وانبساطهم؟ لا، هو بيقول للإنسان افرح وانبسط، لكن كمل بقية الآيات. يديني كتاب. تكلم يا شيخ فإنك أهل ذلك، لكن عن دقة علم، ولا تمنع الغناء، لا تطلق كلامك عند السماع، ولا تأتي بالحكمة في غير وقتها. ألحان المغنيين في مجلس الخمر كفص من ياقوت في حلي من ذهب، أنغام المغنيين على خمر لذيذة كفص من زمرد في مصوغ من ذهب. اسمع وأنت ساكت، فاحتشامك تنال الحظوة. فباحتشامك تنال الحظوة، يعني صحيح اعمل وانبسط، لكن مع الايه؟ الاحتشام. والاحتشام هو اللي يديك الكرامة، الحظوة يعني الكرامة. تكلم يا شاب لكن نادرا متى دعتك الحاجة. مش معنى كده انه بيقول للشباب اسكت، لكن بيقول له اتكلم، اتكلم لكن قليل عشان تسمع اكتر فتستفيد من خبرة الشيوخ. ومتى دعت الحاجة تكلم. ان سئلت مرتين فجاوب بالايجاز، يعني لو حبوا ياخدوا رأيك بين جماعة الناس أكبر منك ما تقولش بقى أصلا أنا بقول ورأيي، لا، خليك في الأدب. إذا سألوك أول مرة أسكت كأنك مش عارف، وإذا ألحوا في السؤال في المرة الثانية جاوب، ولكن مش كعلامة بتجاوبهم، جاوب بالإيه؟ بالإيجاز، بالاختصار، معبرا عن الكثير بالقليل، وكن كمن يعلم ويصمت. شباب يتعلم ازاي يتكلم في حضور الاكبر منه سنا ومركزا وخبرة. في جماعة العظماء لا تساوي نفسك بهم، وبين الشيوخ لا تكن كثير الهذر أو الهذار. ساعات الشباب التافه يحاول ان هو يعني يستأثر كل شيء ليه، او واحد عشان يعني يبين يظهر نفسه يهزر كتير على الفاضيه وعلى المليانه. خلي بالك من كتر الهذار ده، لانه بيدل على تفاهه الانسان مش على خفه دم الانسان. قدام الرعد ينطلق البرق، يعني قبل ما الدنيا ترعد البرق يبرق، لان سرعه الضوء اكبر من سرعه الصوت. وقدام المحتشم تسبق الحظوه. ونتلاحظ انه بيصر على نقطه الايه، الاحتشام، عشان الموضوع مش معناه ما هو بيقوله. الحان المغنيين مش عايزيننا نغني ليه، محدش قال ما تغنيش، لكن اعرف اللي انت بتغنيه ده ايه. ازاي الفن الانسان يتمتع بيه في حدود الاحتشام او في حدود الادب. اذ انا الوقت فقم لا تتاخر، اسرع الى بيتك لا تتهاون. الناس اللي بتقعد تسرح وتسيب نفسها، يقول لك اصل انا حر اخش البيت وقت ما انا عايز. لا، اذا آن الوقت في وقت معين لازم ترجع فيه، ما تتاخرش. كل حاجه لابد ان يكون ليها وقت وحدود. سلوكيات بسيطه هي اللي بتحدد كيان الانسان ومستقبله. وإذا تطيب الإنسان فيها، هم عايزين منا في البيت فيها إيه يعني لما أرجع الساعة 5 الصبح؟ وأنا هكون فين يعني؟ حتى لما أكون فين هم مالهم؟ الوضع مش كده خالص. الإنسان اللي ما بيحطش لنفسه حدود هيفضل طول عمره متسيب، مش بس في حياته الأرضية لكن بالأكثر في حياته الروحية. عشان كده عمره ما بيتقدم وعمره ما بيتغير. لكن الانسان اللي ملتزم وليه التزام هو ده اللي بياخد خطه صح ناحيه الحياه الروحيه. بيشتكوا كتير ما بنتغيرش ليه؟ عشان ما عندناش التزام. والالتزام ده اصلا مش بس في الحياه الروحيه، ما عندناش الالتزام في ابسط القواعد السلوكيه بتاعتنا، فما بنقدرش نلتزم في الحياه الروحيه. لا التزام في الكلام ولا في الهزار ولا في الضحك ولا في اللعب ولا في الشغل ولا في الخروج ولا في الدخول. كل واحد كده سايب نفسه متجرجر زي ما هو عايز. عشان كده لا يمكن لإنسان أن يكون إنسان متجرجر، لا يمكن أن يكون ليه كيان أو قيام. إذ آن الوقت فقم لا تتأخر، اسرع إلى بيتك لا تتهاون، هناك تنزه. عمال تتبسط لوحدك وتتفسح وسايب بيتك، ما بتقدملوش لا فسحة ولا لطف ولا ضحكة ولا حاجة، لكن في البيت على طول غم وطلبات، غم وطلبات، خناق وصراعات. يفضل يضحك بره البيت زي ما هو عايز، اول ما يخش ال 111 ركبته. اصنع ما بدالك ولا تخطئ بكلام كبرياء. وعلى هذه كلها بارك صانعك الذي يسكرك من طيباته. فرحة الله اللي تفرح أكتر من الخمر. مش قالت له كده عروس النشيد حبك أطيب من الخمر لذلك يفرحون بك؟ خدوا بالكم بقى من اللي جاي عشان الإنسان يعرف حدوده إيه. من اتقى الرب يقبل تأديبه والمبتكرون إليه يجدون مرضاته. وانت بتتمتع بحياتك خلي تقوى ربنا ومعرفة ربنا موجودة، وموجودة من بدري، مش موجودة متأخرة بعد ما تعك الدنيا وتخرب حياتك. خلي تقوى ربنا ومخافة ربنا ومعرفة ربنا موجودة بدري في حياتك، بدري في شبابك في سنك، وبدري في يومك، مش بعد ما تعمل كل اللي عايزه طول اليوم نبتدي ندور على ربنا بعد ما تعبنا، ألا نقعد سهرانين طول الليل وبعدين نيجي نصحى الصبح أصل مش قادرين نقف نصلي، أصل ربنا رب قلوب. طب وما عملتش حساب ربنا ليه؟ من ابتغى الشريعة يمتلئ منها. ابتغى يعني عايز كلمة ربنا برغبة قلبية، حطتها هدفه. اللي يفضل باصص للشريعة يمتلئ من كلمة الله، والمرائي يعثر فيها. إنسان يعني وعايش برياء هيعثر، هيقع فيها، هيقول الكلام ده صعب، الكلام ده ما أنا مش لاقيه حقيقي، الكلام ده ما يتعش، الكلام ده ما عرفش خيال، لأنه هو مش عايز. يفضل يحط أسباب كتيرة. الذين يتقون الرب يجدون العدل ويوقدون من الأحكام مصباحا لهم. ياخدوا من أحكام ربنا، من ناموس ربنا، من وصايا ربنا مصباح ينور ليهم في حياتهم. ده اللي بيحرص على وجود ربنا في حياته. الذين يتقون الرب، الحريصين على ربنا في حياتهم، هيلاقوه، يجدون. الإنسان الخاطي يجانب التوبيخ، بيهرب من التوبيخ، مش عايز حد يكلمه، ويجد حججا توافق مبتغاه. حاجة العجيبة، احنا عندنا براعة اعتذار. لما نبقى عايزين نعمل حاجة والحاجة دي غلط 1000%، بنعملها وعندنا 1100 حجة عشان نبرر نعمل اللي احنا عايزينه. عندنا حاجة اسمها براعة اعتذار. لو عايز اروح مكان هروحه جري، لو مش عايز اروحه هطلع 1000 حجة عشان ما اروحش. لو عايز اصلي هصلي، لو مش عايز اصلي هطلع 1000 حجة علشان ما اصليش. زي الحجج اللي بنسمعها، ما جيتش الكنيسة ليه؟ اصل عايز ابيض، اصل ورايا ميعاد مهم جدا لازم اذاكر. وهو عمره ما بيفتح كتاب، لكن وساعة الاجتماع افتكر انه لازم يذاكر يعني. اصل ما اعرفش ورايا جامل مين. 1000 حجة ممكن الانسان يحطها لانه مش عايز. انسان بياخد درجة الامتياز والدكتوراه، يعني ياخد دكتوراه بامتياز في براعة الاعتذار. كل واحد فينا كده يستحق فعلا يعني الدكتوراه بامتياز، بس في مادة براعة الاعتذار، يجيب اسباب ويقنع نفسه ويقنع اللي حواليه ويحاول يقنع ربنا، بس طبعا ربنا ما بيقتنعش. صاحب المشورة لا يهمل التأمل. الإنسان اللي بيفكر ويتأمل ويبحث الموضوع. أما المتكبر، المتكبر ده اللي يعني عامل نفسه أنا بعرف كل حاجة، ما بياخدش وقت حتى يفكر، يجاوب على طول وياخد قراراته على طول. أما المتكبر ممن ليس كذلك فلا تأخذه الخوف. سن المتكبر ما يفكرش، لكن الغير متكبر الذي ليس متكبرا مش ممكن يخاف، لأنه الغير متكبر هيتأمل ويتروى قبل ما يتخذ القرار وقبل ما يحط رجله، عشان كده ما يصبهوش الخوف أبدا. ولا بعد ما عمل بهواه من غير مشورة. متكبر ده يعمل اللي هو عايزه من غير ما يفكر. لا تعمل شيئا عن غير مشورة فلا تندم على عملك. مشورة دي انك بتفكر وبتسأل اللي حواليك وبتتأمل وبتشوف ربنا بيقول ايه اهم من كل ده، فما تندمش. لا تسر في طريق الهلكة، يعني ما تبقاش عارف ان الطريق ده ناس هلكت فيه وانت تمشي وراهم. فلا تعثر بالحجارة. لا ترمي نفسك في طريق لم تختبره، فلا تجعل لنفسك معثرة، حاجة ما تعرفهاش ما تخشش فيها. احترز حتى من بنيك وتحفظ من أهل بيتك. هنا الحرص في ثقة صحيح نعطيها للآخرين، لكن الثقة دي لابد أن يلازمها حرص، حكمة. ما تبقاش عندنا ثقة عمياء في أي حد كده، حتى لو أهل بيتي، حتى لو اللي بيخدموني. لازم يبقى فيه ثقة لكن معها حرص، عشان الإنسان يمشي مش تشكك لكن فيه حرص، إنسان واعي. إن مش أي حاجة تتقال لك تتدبس فيها، لكن خلي فيه مشورة، اسأل ربنا، اسأل الآخرين، صلي، تأمل، اتفكر في الكلام وفي العمل اللي انت هتعمله. في جميع أعمالك اقتد بضميرك، راعي ضميرك، بس المهم ما تكونش مزيف ضميرك ولا مموت ضميرك، فإن ذلك هو حفظ الوصايا. وعشان ضميرك ما يزيفش وما يخدعكش، راجع ضميرك ده على حفظ الوصايا، على حفظ كلام ربنا. لو حد قال لك عكس وصايا ربنا ما تعملهاش، ايا كان هذا الحد. الذي يقتدي بالشريعة، بكلام ربنا، يرعى الوصايا، والذي يتكل على الرب لا يخسر. ده أسلوب الحياة الأمثل، إن الإنسان يحط ثقته الكاملة في ربنا. صحيح في ثقة في نفسه وفي ثقة في الآخرين، لكن يلازمها حرص مع نفسه ومع الآخرين. ياما ناس كتيرة بتبقى فاكرة اللي بتعمله صح واللي بتفكر بيه هو ده الصح، واثقة جدا في نفسها، لكن خد بالك، خلي عندك نوع من الحرص لألا تخسر كل شيء نتيجة ثقتك في نفسك، لأنك لم تأخذ المشورة. وياما ناس حطت ثقتها في آخرين لكن ما كانش عندها حرص فضلت وتاهت، لكن اللي اتكل على ربنا وادى ربنا الثقة الكاملة هذا لا يخسر مطلقا أبدا. أمور حياتية بسيطة وسلوكيات بسيطة لكنها مهمة جدا، بيتكلم عنها يشوع بن صراخ في فن الحياة وإزاي الإنسان يعيش. في حد عايز يسأل حاجة في الإصحاحين دول؟ سؤال بيسأله حلو، بيقول لا ترمي نفسك في طريق لم تختبره. طب ما في حاجات جديدة أنا عمري ما جربتها. بص للآية كويس، أول كلمة بيقول إيه؟ ما ترميش. ترميش يعني إيه؟ ما تندفعش بهبل. طريق لم تختبره تروى فيه واسأل عنه وامشي فيه واحدة واحدة، لكن ما ترميش نفسك سكة انت ما تعرفهاش 100% حتوه، لكن خدت مشورة وخدت تأمل وخدت ربنا ورجعت ضميرك على الوصايا وحسيت انك لابد هتمشي في هذا الطريق، امشي بتروي في ثقة لكن في حرص. هي دي الحكمة اللي ربنا بيديها للإنسان. خدوا بالكم برضك، برجع أقول الحرص مش معناه التشكك في كل شيء. الحرص إن الإنسان يبقى واعي هو بيسمع إيه وبيقول إيه وماشي إزاي صح لنفسه، مش يبقى موسوس. في فرق كبير جدا ما بين الحرص وما بين الوسوسة. في ثقة في النفس وفي ثقة في الآخرين وفي ثقة في الله، لكن يبد أن يكون هناك حرص تجاه الآخرين وتجاه النفس عشان الإنسان ما يخسرش. أنهي إصحاح؟ لأنه 30:6 بيقول لا تطلق كلامك عند السماع ولا تأتي بالحكمة في غير وقتها. معناها يعني مش أول ما تسمع السؤال تروح بربنت، في واحد يجاوب قبل ما إيه ما يسمع. لا، اسمع، فكر، تروى، بعدين اتكلم عشان تطلع الحكمة في وقتها وبالطريقة الصح. ما تسيبش لسانك على طول.